لم يطبخ؟ هذا سؤال الأول. طيب أخونا قانون الصوت ضعيف، حاول أن ترفع الميكروفون عندك، بارك الله فيك. وكأنني سمعت أنك تسأل عن جلد الخنزير، هل يجوز الانتفاع به سواء أدبغ؟ هل الصوت واضح؟ طيب بارك الله فيك. ما زال الصوت فيه ضعف وانخفاض، ولكن السؤال فهمته أنك تسأل عن الانتفاع بجلد الخنزير إذا دبغ وإذا لم يدبغ. الجواب، النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال هل انتفعتم بإهابها، يعني الميتة، إنما قال ذلك باعتبار أن الميتة يحرم أكلها، فلا يجوز أن ينتفع بها المسلمون فيما يتعلق بالأكل، وكذلك فيما يتعلق بالبيع والشراء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله إذا حرم أكل شيء حرم بيعه أو حرم ثمنه، فلذلك لا يجوز أن ينتفع بما يحرم أكله عن طريق البيع والشراء. وبالنسبة للخنزير، الأولى ألا يستخدمه المسلم في شيء من أموره، حتى وإن لم يكن من باب الأكل والشرب ولا من باب البيع والشراء. والميتة على الرغم من حصول يعني من ورود هذا الحديث فيها، ففيها حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب كتابا فيه ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. والجمع بين الحديثين أن ذلك إذا لم يدبغ. فبالنسبة للجواب عن جلد الخنزير، إذا لم يدبغ فلا شك في عدم جواز الانتفاع به واستخدامه، وأما إذا دبر فالأولى ترك ذلك، لأن الله عز وجل ذم الخنزير بقوله أو لحم خنزير فإنه رجس، فإذا كان وهو حي يعتبر رجسا. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه، فهذا يدلل على استقدار ذلك الحيوان استقدارا شنيعا، فالبعد عنه أولى، والله سبحانه وتعالى أعلم.